الضرير له طريقة، ما دخلش متاهات، الضرير له طريقة، أن الماء طهور عنده، هو عارف الماء طهور خلاص، وعارف من ما تنجس، هو اللي منجسه ماشي. ضرير يعني كفيف، وكفيف يعني أعمى ماشي. فيقول قبل، قبل بشرط ايه؟ ان عين المخبر السبب، لازم يعين له الايه؟ السبب. يعني مش مجرد ما يقول الماء ده تنجس يقول حاضر خلاص هاجتنبه، لا، يقول له ليه؟ لماذا تنجس؟ يقول عشان وقعت فيه روثة بقرة، يقول لا لم يتنجس، لأنني أدرس الفقه وأعلم أن روث ما يؤكل لحمه صاهر. فلذلك يقول لك لازم يعيله لإيه؟ السبب، لأن عند العوام قد يكون في اعتقاده أن الروث إذا وقع في الماء نجس، يبقى لابد يقول لك على الإيه؟ على السبب. وجب عليه قبول خبره والعمل به، فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته إن عين المخبر السبب. فإن لم يعينه تنجس، قال له هو كذا، هو تنجس خلاص ما عين شيء، يقول لم يلزمه قبوله لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر. أنا في مذهبي آني، أنا اللي ببلغ وبخبره، في مذهب أنه تنجس ماشي، لكن في مذهب المخبر اللي أنا بقول له لا كده يبقى متنجس، يبقى لازم تقول له على الإيه؟ على السبب. لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء، وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس، واحد عنده وسواس يقول الماء بتنجس، ليه يا عم؟ هو وسوس، فنقول لا، بين لنا السبب، فإن كنت من الموسوسين تركنا قولك، ولو كنت عدلا مسلما تقيا ورعا. الوسواس في الغالب ما بيجيش على الناس اللي هم اللي عندهم إيمان، إن الإنسان الفاسق تجي له وسوسة عليه في الغالب، إلا أن يكون الوسواس مرضا كالأمراض العضوية الأخرى. والوسواس ممكن يكون وسواس وممكن يكون وسواس، والفرق بينهم بقى نقوله بعدين ماشي. قال فلذلك اعتبر التعيين وإن كان المخبر فقيها موافقا، كما نقل عن إملاء الفقيه الفقيه. يعني عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك حتى لو كان فقيه زي حالتك كده بيخبر فقيه آخر برضه لازم يقول له على السبب، ان انا ممكن فقيه بس يختلف معاه في الايه. قال ابن قدامه، ابن قدامه في المغني يقول كالحنفي يرى نجاسه الماء الكثير، الحنفي يرى نجاسه الماء الكثير ولو بلا تغير، فممكن يخبر ان الماء تغير او تنجس على مذهبه هو، اما على مذهبه فلم يتنجس. او الشافعي، قال والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة، زي العقارب والخنافس والحاجات اللي الزباب. فالشافعي يرى أن الماء إذا وقعت فيه نفس غير نفس أو شيء لا ليس له نفس سائلة، الذباب والصراصير، يتغير. نقول لا، دخلنا ذهبنا وخلاف الراجح عندنا، أخبرنا عن السبب حتى نعلم هل تغير أو لا ماشي. وكالموسوس وغيره، ما ممكن واحد برضه حنبلي يخبرنا بأن هذا الماء تنجس، نقول له ليه؟ يقول لأن هذا الماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، وعندنا إذا كان الماء قليلا فالعبرة بالملاقاة مش بالإيه؟ مش بالتغير. نقول له لا، كلامك مرجوح ونحن نرى أنه ماء طهور يتوضأ به. أو يقول لنا الماء ده ماء انغمست فيه يد المكلف ما توضاش به، يبقى لازم يبين لنا الإيه؟ السبب. واضح؟ فإن أخبره أن كلبا، أنا أقف عند حتة فإن أخبره أن كلبا، قال ولا يلزم السؤال عن السبب. يعني إيه؟ هو دلوقتي بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن قال لك السبب يجب قبول، بيقول لك السبب. طيب قال لك الماء تنجس وما قالكش السبب، خلاص مش عايز أعرف السبب، وهتوضى بيه وهتوضى بيه عادي ماشي. لازم السؤال عن السبب، لكن يلزم المخبر أن يخبرك، أن يخبرك إذا كان الماء قد تنجس، يبقى لابد أن يخبرك عشان يديني النصيحة يبين لك، وأنا ما يلزمش أسأل